الصلاة عند القبور لله تعالى أو الدعاء عند القبور لله تعالى تبركا بهذا المكان، أي يتقرب إلى الله تعالى بالدعاء في هذا المكان أو في الصلاة في هذا المكان، هذه ليست من الشرك الأكبر، ليست من الشرك الأكبر، وإنما هي من البدع المنكرة المتفق بين السلف على تحريمها، المتفق بين السلف على تحريمها. ولكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لو قال أحدهم بأن الصلاة عند القبور أي التقرب بالصلاة عند القبور لله تعالى أو الدعاء عند القبور، دعاء الله تعالى عند القبور هو أفضل من الدعاء والصلاة في المساجد، فهذا كافر، فهذا كافر. من قال بأن الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور أفضل من الصلاة في المساجد فهذا كافر، لأنه أنكر ما علم ضرورة من دين الإسلام بطلانه، فإن دين الإسلام أبطل وحرم الذهاب إلى القبور سواء من أجل الصلاة أو دعاء إلا الزيارة الشرعية، فهي من البدع المنكرة التي لا يختلف السلف على إنكارها وعلى حرمتها. وأما من قال كما ذكر شيخ الإسلام بأن الصلاة عند هذه القبور أو الدعاء عندها أفضل من الصلاة في المساجد فهذا كافر. وأما السؤال الآخر، السؤال الآخر هذه جيد، حكم الصلاة في بيت جنبه قبر، إذا كان القبر يعني ليس في داخل البيت فالصلاة صحيحة يعني ليست باطلة، وكذلك إذا كان يعني المسلم لا يستطيع لا يمكنه الصلاة إلا في هذا المكان، لا يمكنه الصلاة إلا في هذا المكان، فكذلك الصلاة صحيحة. أما إذا صلى في هذا في مكان فيه قبر وهو يستطيع أن يصلي في غيره فالصلاة غير صحيحة، إذا كان إذا صلى في مكان فيه قبر وهو يعلم ذلك ويستطيع الصلاة في غيره فصلاته باطلة، لأن الصلاة عند القبور محرمة، الصلاة عند القبور محرمة، والأصل أن النهي يقتضي الفساد إلا ما يدل دليل على عدم الفساد. نرجع إلى السؤال للأخ موحد في كلام الكلام في أنصار الطواغيت، فهذه المسألة يعني في الأقوال التي ذكرها الأخ يعني الكلام فيها على عدة صور. الصورة الأولى وهو الحكم العام الذي ذكره أنه من نصر الطاغوت إما بقوله أو فعله فهذا كافر، هذا الأصل العام، من نصر الطاغوت إما بقوله أو فعله فهذا كافر وليس بمسلم. الصورة الأخرى وهي من نصر الطاغوت كمن أخرج مع الكفار، من نصر الطاغوت كمن أخرج مع الكفار كرها فهذا ظاهرا كافر وباطنا يبعث على نيته، ظاهرا كافر يحكم له ظاهرا بالكفر وهذا ويبعث يوم القيامة على نيته، وهذا كما في حديث عندما أسر العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله إني مسلم، فقال أما ظاهرك فإلينا وأما سريرتك فإلى الله، هذا عند الإكراه فقط. أما من علم أنه قاتل مع الكفار من غير إكراه أو نصر الكفار بقوله أو فعله من غير إكراه فهذا يحكم له بالكفر ظاهرا وباطنا. الصورة الثالثة وهي ما لم يذكره الأخ، وهي صورة ليس فيها أصلا نصرة، حتى نلزم أو نكمل الصور وهو من كتم إيمانه، من كتم إيمانه وكان بين الكفار ولم يعن على المسلمين، فهذا ظاهرا يحكم له كذلك بالكفار، ظاهرا إذا لم يظهر دينه وكتم دينه وكان بين الكفار ولم ينصر الكفار لا بقول ولا بفعل. وهذا من باب التكملة حتى نبين حقيقة الحكم والمراد بالظاهر والباطن. فهذا كذلك يحكم له ظاهرا بأنه من المشركين كحال مؤمن آل فرعون عندما كان يكتم إيمانه، حال مؤمن آل فرعون عندما كان يكتم إيمانه كحال بعض المؤمنين الضعفاء المستضعفين الذين لا يستطيعون يظهروا إيمانهم وهم مقيمون بين الكفار ويؤمنون باطن. ولكن هذا إذا أظهر نصرة الكفار، هذا إذا أظهر نصرة الكفار بقول أو فعل حكم له بالكفر ظاهرا وباطن. هذا إن كان يكتم إيمانه إذا ظهر منه ما يدل. إذا ظهر منه ما يدل على نصرة الكفار بقول أو فعل فهذا يحكم له بالكفر ظاهرا وباطنا. وأما قول الشيخ سيد إمام وظاهر كلامه أنه يحكم له بالكفر، ظاهر كلامه ليس المراد الاسم الحكمي الإسلام الحكمي، وإنما مراد الحكم له بالكفر ظاهرا، المراد الحكم له بالكفر ظاهرا وليس الإسلام الحكمي. ولكن هو الآن يتكلم ويفصل في مسألة الكفر الباطن، أي أنه إذا قلنا بأنه كافر ظاهرا لا يلزم أن يكون كافر باطنا، قد يكون يكتم إيمانه مثلا لو فرض هذا، فإن الأحكام قد تثبت في حال وتنفى في حال، كما في حديث ولد أو ابن وليدة زمعة عندما طالب به سعد بن أبي وقاص، والحديث الصحيحين طالب به سعد بن وقاص قال هذا إيه؟ هذا ابن أخي عمير بن أبي وقاص، وكان وصى به سعد، فإن هذا عمير قد زنى بهذه الجارية وولدت هذا الولد، فطالب به سعد من النبي صلى الله عليه وسلم، وطالب به عبد بن زمعة وقال هذا أخي ابن وليدة أبي، يعني ولدت على فراش أبي، فالعبد لزمعة فالوليدة أو الجارية لزمعة وتحت فراشه، فقال هذا أخي ابن وليدة أبي، وقال سعد هو ولد أخي عمير بن أبي وقاص قد وصى به. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام ورأى به شبها بعتبة وليس عمير، عتبة بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، أي عبد بن زمعة هذا هذا أخوك لأنه ولد على فراش أبيك، الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي للزاني الحجر لا يعطى شيء وهو عتبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي عنه يا سودة، معنى سودة هي بنت زمعة أخت عبد، فالمفروض الآن تكون هذا أخت هذا الغلام، والأخت لا تحجب عن أخيها، ولكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام شبها بعتبة، وهذه قرينة على أنه من عتبة، ولكن لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرين لأن هناك حكم ظاهر، والحكم الظاهر هو أن الولد للفراش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له حكم النسب بأنه ولد زمعة ونفى عنه حكم الاجتماع مع أخته وهي سودة، وقال احتجبي عنه يا سودة، فالحكم قد ينفى بدليل وقد يثبت بدليل باختلاف الحال. فلعل الشيخ سيد إمام أراد بها هذا الأمر أنه يحكم له ظاهرا بالكفر ولكن باطنا قد لا يكون كافر. وقوله باطنا هذا ينقسم على قسمين كذلك. قوله باطنا قد يكون قد لا يكفر، ينقسم على قسمين، والقسمان هما: الأول أن يكون باطنا حقيقة مؤمن، باطنا مؤمن كمؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه، وكالذي أخرج كرها مع كفار قريش ولكن يحكم له ظاهرا بالكفر ويعامل معاملة الكفار، فاختلف الحكم الآن في الدنيا والآخرة. الحكم في الآخرة من أهل الجنة، وفي الدنيا يحكم له ظاهرا بأنه كافر، فاختلف الحكمين. وقسم آخر، القسم الثاني، وهو اشتراط قيام الحجة في التعذيب، أي أنه وإن حكمنا له باطنا وظاهرا بأنه ليس بمسلم، وإن حكمنا له ظاهرا وباطنا بأنه ليس بمسلم، ولكن لا يشترط أن يعذب إلا بعد قيام الحجة، أي في الدنيا نحكم بأنه كافر حتى وإن كان باطنه كافر، ولكن لا نحكم باطنا بأنه من أهل النار لأننا لا نعلم أنه قد قيمت عليه الحجة، وإن نحكم عليه في الدنيا بأنه كافر وتجرى عليه أحكام الكفار. وهنا الآن أدخل باطن آخر وهو العذاب. العذاب لا نعلمه، حكم غيبي، قد يدخل الجنة هذا إذا كان من أهل الفترة ولم تقم عليه الحجة فيمتحن فيدخل الجنة، وقد يدخل النار إذا أقيمت عليه الحجة، ولكن في الدنيا نحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا، ولكن عند التعذيب يختلف الحكم، فالتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وظاهرا الحكم كل ما ناصر الطاغوت بقول أو فعل فهو كافر خارج من الإسلام بنص كتاب الله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جيد. سؤال الأخت: على من يدعو القبور، هل من يدعو القبور يكفر إذا لم يكن ذلك يعلم أن ذلك من الشرك؟ لا شك، من عبد غير الله. من عبد غير الله بأن دعا غير الله أو استغاث به أو سجد له من دون الله أو نذر له أو ذبح له أو تحاكم إلى الطاغوت أو حكم بالطاغوت أو شارك في الانتخابات الشركية أو قاتل مع الطاغوت ونصره بقوله أو فعله، هذا كافر وليس بمسلم، ما لا يعذر بالجهل، لا يعذر بجهله ويسمى كافر ويسمى مشرك. وأما العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، نحكم له بأنه مشرك في الدنيا وأنه خارج من الإسلام ويعامل ظاهرا معاملة الكفار، والتعذيب لا يكون إلا بعد قيام الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جيد. حديث معاذ، يعني لأن حديث معاذ من هذا الباب كذلك السجود، حديث معاذ معلوم بأنه لم يسجد تقرب، نحن نتكلم على التقرب لغير الله، أي سجود فيه تقرب لغير الله فهو الشرك أكبر. أما حديث معاذ ليس بالشرك، فإنه كان يجوز في الأمم السابقة في من سبقنا من الأمم يجوز السجود من باب التكريم والاحترام لا من باب العبادة، فإن كان من باب العبادة هذا الشرك الذي لا يعذر بالجهل ولا يجوز الخلط بينهما. ولو قلنا بأن حديث معاذ شرك أكبر للزمنا أن الله تعالى قد أمر بالشرك الأكبر المخرج من الله، وهذا من أعظم الكفر، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. الله تعالى أمر بالسجود لآدم، ولو قيل بأن السجود كله عبادة وشرك للزم أن الله تعالى قد أمر بالشرك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك للزم أن يعقوب عليه السلام قد سجد سجود عبادة ليوسف عليه السلام عندما سجد يعقوب وزوجته وأخوانه ليوسف عليه السلام فروا له سجدا، لازم أنهم عبدوه من دون الله تعالى، ويلزم كذلك أنهم لا يعلمون التوحيد، وهذا من أعظم الطعن في الأنبياء أنهم لا يعلمون التوحيد وهم يدعون الناس إلى التوحيد والراء من الشرك، فلا بد أنهم لا يدعون إلى التوحيد إلا هم وهم يعلمونه ويعنون به، يعني فلا يجوز الخلط بين الأمرين. هذا الجواب على السؤال الأول، من عبد غير الله فهو مشرك، إما بدعاء أو استغاثة أو استنصار أو سجود أو نذر أو تحاكم أو حكم الطاغوت أو دخول في المجالس الشركية أو مشاركة في الانتخابات أو نصرة الطاغوت لقول أو فعل. سؤال آخر، من متقربا إلى الله فهو كافر، لأنه تحريم هذا معلوم من الدين ضرورة، فهل يشترط إقامة الحجة على الطائف هذا أم كل طائف في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كافر بلا عذر مع فشو الجهل بين الناس؟ هذه المسألة هي ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة، هي ليست من الشرك الأكبر المخرج من الملة، من طاف حول القبر متقربا إلى الله تعالى، ولكن تحريمها معلوم من الدين ضرورة، ومن خالف ما هو معلوم من الدين ضرورة كافر. ولكن لو فرض أن هناك من يجهل مثل هذا، مثل ناشئ ببادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، فهذا يبين له، فإن أصر كفر. إذا كان هناك ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام ويظن أن هذا يجوز، فهذا يبين له، فإن أصر كفر. كما أنه من جهل وجوب الصلاة وكان ناشئ في بادية بعيدة، فإن الصلاة معلومة عند الدين بالضرورة وجوبها، فمن جهل الوجوب مثلا وهو ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام بين له، فإن أصر كفر لا يحكم له. إذا كان بين المسلمين ولم يكن ناشئ بادية بعيدة ولم يكن حديث عهد بإسلام يحكم بكفره من غير تبين، يعني ما طاف حول قبر متقرب إلى الله، إذا كان بين المسلمين فهذا يكفر. أما إذا كان حديث عهد بإسلام أو ناشئ بادية بعيدة لا يعلم هذا الحكم يبين له ولا يكفر إلا بعد التبيين له. هذه في مسألة، يعني إذا كان مثله يجهل هذا الحكم، إذا كان مثله يجهل هذا الحكم لا يكفر حتى يبين له، يبين له أن هذا منكر وأنه بدعة، فإن صار بعد ذلك كفر. العاجم الذين يطوفون عند الحج حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل هؤلاء قامت عليهم حجة أم لا؟ إن كان الطواف عبادة، إن كان الطواف من باب العبادة، من باب عبادة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مشركون. إن كان الطواف من أجل العبادة فهؤلاء مشركون، وأما إن كان الطواف من أجل التقرب إلى الله تعالى أما إن كان الطواف تقربا إلى الله تعالى وليس عبادة، وكانوا في مكان يعني وفيه علم ثم لا يسألون ولا وهم معرضون، فهؤلاء أقيمت عليهم الحجة. إن كانوا لا يسألون ولا لا يسألون عن دينهم ولا يبحثون، فهؤلاء قد قيمت عليهم الحجة لأنهم معرضون. حتى وإن كانوا أعاجم، لأنه لا بد أن من يسأل لا بد أن يجد من حتى وإن كان أعجمي من يبين له، أو حتى يكون هناك حتى لو كان هناك من يكون يعني مترجم له، يجد مترجم له مثلا يترجم له ما يقوله العالم مثلا أو الشيخ الذي يبين حكم هذه المسألة. لا شك الإعراض عن طلب العلم خاص أصل الدين، طلب أصل الدين، طلب علم أصل الدين، الإعراض عنه كفر أكبر مخرج من الملة. الإعراض عن طلب ومعرفة أصل الدين والبحث عنه كفر أكبر مخرج من الملة، وتقام على صاحب الحجة كذلك. مجرد الإعراض تقام على صاحب الحجة. هذا الاعتقاد لا ينفعه. كل آيات الإعراض تدل على هذا، كل آيات الإعراض، لأن آيات الإعراض ضرورة أنها يدخل فيها التوحيد. آيات الإعراض بل أكثر ما أنزلت إلا من أجل أصل الدين. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ذكر الله تعالى من باب أولى يدخل فيه التوحيد. حتى لو ظن أنه على علم، حتى لو ظن أنه على العلم، فالمشركون المعرضون كلهم يظنون أنه على علم وأنهم على هدى وأنهم على الحق، فيرضى عن طلب الحجة فتقام عليهم الحجة. ولكن لو طلبوا وبحثوا ثم لم يجدوا، لو طلبوا وبحثوا وآثروا الحق ثم لم يجدوا، فهنا لم تقم عليهم الحجة، وهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة. من طلب الحق وبحث وسأل ثم لم يصل الحق فهذا من أهل الفترة، أما أنه أعرض وأخلد إلى ما هم عوه عليه ورضي بما هو عليه من دون طلب الحق وظن أنه على الحق، ولا بد أنه يظن أنه على حق، فهذا مقام عليه الحجة. أحد الأخوة يسأل حكم الساب الذي يقول بأن أو حكم الجاهل الذي يقول بأن ساب الله لا يكفر، هذا كافر. من يقول بأن ساب الله لا يكفر هذا ما علم، هذا ما عظم الله تعالى ولا وقر في قلبه تعظيم الله تعالى، بل ولا علم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا أصله توقير الله تعظيمه وإجلاله وإكرامه ومحبته والبراءة ممن طعن به وسبه. هذا هو، هذه حقيقة لا إله إلا الله. حقيقة لا إله إلا الله أن تذل وتخضع وتعظم، أن تخضع لله تعالى وتذل له وتكمل المحبة له، وأن تتبرأ ممن طعن به وسبه. فهذا الذي لا يكثر من سب الله تعالى هذا ما علم حقيقة لا إله إلا الله حقيقة. فكما أنك إذا كنت تحب أباك وتوقره وتقدره، فإذا جاء أحد سبه فأنك تجد نفسك ضرورة تسبه، تسب من سب أبيك وتطعن فيه، وتعلم أنه لا يحب أبيك، فمن باب أولى محبة الله تعالى وتعظيمه وتوقيره. فمن كان مؤمن بالله تعالى معظم له أبدا لا يتوقف في كفر من سب الله تعالى، لا يتوقف حتى لو كان ليس عنده علم. حتى لو كان ليس عنده علم يعني وعنده أصل الدين وعنده التوحيد وتعظيم الله تعالى، تجده مباشرة يعني تلقائيا تجده يكفر من سب الله تعالى، لأنهم لا يعلم يقينا بأن مثل هذا ليس بمؤمن، لأنه يسب الله تعالى. كيف يكون مؤمن من يسب الله تعالى؟ كيف يكون مسلم من يسب الله تعالى؟ هذا أمر يعني مفطور فيه، مفطور عليه بني آدم. لذا من وتوقف في تكفير سب الله تعالى وإن كان جاهلا فهذا كافر وليس بمسلم، وإن كان جاهل. ولا يشترطون يا أخوان حتى إقامة حجة. أخونا يقول ولا يعذر بجهل ذلك المتوقف. لا يعذر بجهل، نعم لا يعذر بجهل ذلك المتوقف، لأن هذا هو حقيقة الجهل، هذا جهل بتعظيم الله تعالى وتوقيره. حقيقة هذا الجهل هو جهل بتعظيم الله وتوقيره، ومثل هذا لا يعذر به أحد يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.